نعم. بعض الواحد متأكد من جزاء الصيد أو كذا، هل يجزئه أم يجزئه؟ لمن أكل منه يضمن ما أكل، يضمن ما أكل من جنس ما فدى به ويتصدق به. نعم.